يقول ما وقع في مقدمة التفسير يبين تشعب طرق التفسير، فما أبرز المصنفات القديمة المعتمدة في علم التفسير؟ أبرز المصنفات المعتمدة هو كتاب ابن جرير الطبري، حتى قال ابن خزيمة لو أن أحدا رحل إلى الصين لتحصيله لما كان ذلك كثيرا، فهو عمدة نافعة في هذا العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.